الواحد عقيدة عدل. والآية اخترتها عن الرواية باعتبار أن الرواية تشرح الآية وتصير هي الموضوع يعني. ومنها نستفيد بعض فوائد الجهات. الآية اللي اخترتها طبعا في آيات واجد دل على عصمة أهل البيت، فاخترت مبدئيا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولعلك تسمعوها كثير فوق المنبر من بعض المشايخ وكذا بعض الكتب، لكن احببنا انه ايش يصير يعني ايه يعني متقن خلاص. اذا انت عرفتها وعرفت اللي حولها حذافيره يصير عندك القضيه واضحه جدا. كيف نثبت عصمة اهل البيت عليهم السلام؟ من خلال الآية الشريفة. هنا في الآية مجموعة من الأسئلة، إذا عرفنا أن نجيب على هذه الأسئلة عرفنا إثبات العصمة لأهل البيت. السؤال الأول: هل في الآية دلالة على عصمة أهل البيت عليهم السلام أم لا؟ السؤال الثاني: من هم الصادقون وما هو الدليل على ذلك؟ السؤال الثالث: لماذا جاء بقوله اتقوا؟ وإلا يستطيع أن يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا معصومين، ليش اتقوا؟ السؤال الرابع: لماذا قال مع الصادقين ولم يقل من الصادقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع، ما قال من الصادقين، ليش؟ ما هو السر اختيار المعية؟ ولم يقل من الصادقين، شيل مع حطنا. السؤال الخامس: ما هي دلالة الألف واللام في قول الصادقين؟ إيه لما عرفها شنو دلالتها شنو تفيدنا؟ سادسا: ما معنى الصادقين؟ تارة تقول من هم الصادقين وتارة تقول ما معنى الصادقين. عرف يمكن تعرف معنى الصادقين لكن من هم؟ دققوا دققوا. زين تابعا: من هو المؤمن؟ ما المقصود المؤمن؟ هل بالمعنى العام او بالمعنى الخاص؟ ذكرنا هذا بحث او لا؟ السؤال الثامن: هل الآية عامة لأهل البيت ام فقط في علي بن ابي طالب عليه السلام؟ تاسعا: هل الآية شاملة لجميع الأزمان أم مختصة بزمان النبي صلى الله عليه وآله؟ عاشرا: هل الآية تعم الجماعات أو تعم الأفراد؟ صادقين صادقين صادقين صادقين، يعني في جماعة مصادقين في جماعة مصادقين في جماعة مصادقين في جماعة مصادقين، تمام؟ زين تقول ناس وناس وناس. زين لو لا صادقين ناس معينين، تمام، وتشير إلى واحد واحد منهم في الزمان، يعني علي بن أبي طالب صادق، الإمام الحسن صادق، الإمام الحسين صادق، دعنا كلهم يعني أهل البيت هم صادقين. لو لا في جماعة صادقين، تمام، في جماعة صادقين، يعني مثلا في ما دعوا الأنصار مثلا صادقين، مهاجرين مثلا صادقين، أصحاب أمير المؤمنين صادقين، هالشكل كما ادعى البعض من صفاتهم أو لا. المقصود أن الصادقين مجموعة واحدة، جمع إلى أناس معينين، تمام، كل واحد منهم صادق. هذه عشر أسئلة تعبت على الليلتين إن شاء الله نستفيد الآن. الشيء الأول كمقدمة للبحث، هذه حين أسئلة حتى أنت واش تصير عندك تبقى في عرب كيف وهذا كيف وهذا كيف. زين نحط من مقدمة حتى أيضا بعد تشوق أكثر. المقدمة نقول أن الآية فيها موضوع وفيها محمول وفيها توابع. شنو الموضوع اللي تدور حول الآية؟ شنو محمول الآية اللي هو الموضوع اللي نحكم على هذا الموضوع؟ زين وما هي توابع هذا الموضوع، قيود الموضوع؟ الموضوع هم الصادقين، يعني الآية تدور حول الصادقين، كون معهم ونتقي الله حتى نصير وياهم، نصير احنا مؤمنين حتى نصير وياهم، لولا خطاب للمؤمنين حتى يصيروا وياه صادقين. فإذا الموضوع اللي تدور حول الآية هم الصادقين، وهذا اللي نجاوب على الأسئلة منهم وما معنى الصادقين، شنو الألف واللام فيهم، هل هم جماعات هل هم أفراد، هذه اللي جبنا. زين هذا الموضوع. المحمول هل الصادقون معصومين لو لا؟ تمام، تقول الصادقون معصومون، معصومون محمول، دل نبى نثبته، نبى نثبت المحمول ونبى نثبت الموضوع. شفتين دققوا وياي في نفس الده حتى قبل ما نبدأ صيرتون على مرتكز على شيء واضح، نصير على شيء واضح. الموضوع والمحمول، الموضوع هم أهل البيت عليهم السلام، والمحمول هي العصمة، فنقول أهل البيت معصومين. هذا لن نوصل إلى إحنا. إذا لابد أن نثبت أن الصادقين هم أهل البيت حتى نحمل عليهم هذا، ولا بد أن نثبت في الآية العصمة حتى نحملها عليهم. شفتي هذا كيف الآن مع البحث يأتي التوابع. حتى تعرف الموضوع لازم تعرف قيوده. شنو قيوده؟ لازم تعرف المؤمنين، لازم تعرف معنى معه هذا ولا، ولازم تعرف التقوى ليش قالها، ولازم تعرف الألف واللام، ولازم ولازم تعرف دي كلها حتى تعرف الموضوع والمحمول. سموه التوابع، قيود الأحوال. السؤال الأول اللي نبى نجاوب عنه وهو مهم جدا، الموضوع من هم الصادقون؟ نقول هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصادقون هم المهاجرون والأنصار. القول الثاني هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. زين لما تقرؤون هذه الآية في سورة التوبة آية 120 شوفوا اللي قبلها واللي بعدها، وعلى الذين تخلفوا هم جعلوا دي قرينة على أن المقصود من الصادقين هم ديلا اللي تخلفوا. لا عجيبهم اللي تخلفوا ديلا ها؟ لا عجيبهم. زين ويجي بطلانها. القول الثالث هم أهل البيت عليهم السلام، وهو الحق الدليل عليه. كيف نثبت القول الثالث؟ من خلال إثباتنا القول الثالث نعرف بطلان القول الأول والقول الثاني. عدل؟ يمكن أن نقول أهل البيت المهاجرون أكثر. لا ما ممكن. هذا أثبتنا أنهم أهل البيت بالأدلة بيخرج القول الثاني الثالث طبيعة الحال لازم، واللي بيصير القول الثاني الأول هو نفس الثالث. هذا لا لا شيء أربع أبوابها، إذا أثبت الضد نفس الضد الثاني. ما يجتمع بتشوف الآن إنه ما يجتمع. هذا واحد، ومن خلال إثباتنا العصمة بيخرجه، هنخرجهم بعدة قرائن. قرينة الأولى التخريج إثبات قول الثالث. تعال تبغى فلوس تعال فلوس هذا ده رجع الباقي ذا قول لك قواتك رجع الباقي ها زين احنا انت خذ هذا مسلم وشوف تعالي هل هذا المسلم يتوافق يعقلك لو لا. اذا الشيخ فين بحثها كذي ذكر لك هذا لو عادته كل مرة جديدة كل مرة فادتي كيف نتجه مستبوع بتقعد ايه ها ما علينا درجة الصادقين من هم من اهل البيت والدليل من جهتين الجهة الاولى كلام اهل البيت عليهم السلام عدل الكتاب كلام المعصومين زين ايه عدل هذا قلت عدل الكتاب عدل الكتاب يعني ده لا مصدقين ديك الاشكال اذا كان راوي بتشفيه زين الحمد لله معصوم بيقول لك انا صادق ايه تمام يثبت وما في احد ولهذا هم يجيبوا كلام اهل هم يجيبوا سنه نفسهم يستشهدوا بنفس كلام اهل البيت لان عذر الكتاب اني مخلفون فيكم السفرين ان شاء الله وعترتي اهل بيتي يعني ده خذ من الكتاب وخذ من العتره كما تاخذ من الكتاب تاخذ من العتره زين هذه مو مصادره مثل ما يقولون مو مصادرة ذيك المصادرة إذا كان راوي يمدح نفسه هو اللي يرويه الرواية فيه هذا ما يصح إيه صح هذا ثابت علم الرجال أما إذا كان نفس الراوي هو نفسه يثبت على نفسه أنت ولهذا لاحظ أكبر دليل هو الإمام ما ذكره أهل البيت عليه السلام وهم عدوا الكتاب الرواية الأولى ذكر لك خمس روايات عن الباقر عليه السلام قال إيانا أنا باختصر طبعا الإمام الباقر قال هذا إحنا كونوا مع الصادقين يعني إحنا كونوا إيانا إيانا عام رواية الثانية عن الرضا عليه السلام قال الصادقون هم الأئمة عليهم السلام الرواية الثالثة عن الباقر عليه السلام قال مع آل محمد كونوا مع صادقين يعني مع آل محمد زين الرواية الرابعة طويلة حاولوا تكتبوها سريع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال هل تنفعنا الآن بعد شوية في البحث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مجمع من المهاجرين والأنصار سمعت هاني هذا اللي خرجهم أقول له أيام خلافة عثمان بيحتاج عليها من الإمام علي أسألكم بالله في مجمع من المهاجرين والأنصار أيام خلافة عثمان أسألكم بالله أتعلمون أنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال سلمان يا رسول الله حين الإمام علي يحكي وش قال سلمان للنبي في مجمع من المهاجرين والأنصار قال سلمان يا رسول الله عامة هذه الآية أم خاصة فقال النبي يعني أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك وأما الصادقون فخاصة لأخي وأوصيائي ما حد لأخي وأوصيائي زين نعم سيدي ان شاء الله فهي خاصة لأخي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة دي بتنفعنا في موضعين دي الرواية قالوا اللهم نعم أقروا مهاجرين الأنصار لو كانت ما جو الأنصار يا هاني وش يقول فيكم أنتم ما جو الأنصار؟ هذا لا لا مو في أكل وأوصيائي صنع كل أوصيائي أنتم موجودين. يقول في الأنصار هاجر زين شيخ رواية هذه لأنها صحيحة الواحد تعالى إيه؟ لا إذن ما أرجع عن طريقهم يمكن تحط عن طريقهم نعم إيه طويلة واجب بس برجع لها برجع لها بعدين. الرواية الخامسة روي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الصادقين فقال هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة. طبعا أنا ما بعلق على كل شيء طبعا أنا هذه بعض الروايات دي حصلها نفس كتب القوم لأن بيجي كتب القوم نبشي الواضح اللي عندهم حتى نحتاج به فهني واضحة جدا أن في أهل البيت في الروايات الخامسة. شوف الروايات عن طريق السنة جمعت من كذا مصدر مال القوم مال المخالفين جمعت خمس روايات زين من كذا كتاب. الرواية الأولى الثعلبي في تفسيره فقد روى أن ابن أبي عباس ابن عباس أن ابن عباس قال في تفسيره يعني ابن عباس الثعلبي في تفسيره يمكن عن ابن عباس في تفسيره أنه فسر كلام هذه الآية مع الصادقين يعني مع علي لاحظين مع أمير المؤمنين السلام وأصحابه مع علي وأصحابه. الرواية الثانية الكنجي والصرط بن الجوزي يتفقوا تذكرة تذكرة الخوارج هذا موجود في الجرير قال علماء السير معناه كونوا مع علي وأهل بيته كونوا مع علي وأهل بيته ابن الجوزي تمام والكنجي وأهل بيته. قال ابن عباس علي سيد الصادقين يقول سيدهم سيد أهل هالبيت علي بن أبي طالب. الرواية الثالثة سيوطي في الدر المنثور هذه عندي وشفته أنا يعني المفروض أن أنزل لك الصفحة وكذا بس ما مداني في التحضير ولا معلمه وكل شيء بس علي طالب في الوقت ما سعفني يعني عن ابن مردواه انه اخرج عن ابن عباس في قوله تعالى كونوا مع الصادقين قال مع علي بن ابي طالب تمام. رابعا وكذا عن ابن عساكر قال مع علي بن ابي طالب يعني نفس السيوطي وابن عساكر اتفقوا على الروايه طريقين كلها. خامسا ينابيع المودر قندوزي هذا المعروف مشهور عن موفق أن أحمد بسنده أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال الصادقون محمد وأهل بيته هذا واضح جدا. فهذه خمس الآن روايات عن طريق القوم وبتجينا تمام قول إلى الرازي تمام بأيدنا في شيء بحاربنا في شيء وبأيدنا في حاجة نبقى نشوف احنا متى وموضع كلامه حتى نستشهد به يعني تقدر تضمو هذا كأمر ثالث. عرفنا إذن من هم أهل البيت زين. في قرينة غير الدليل الأول الوجه الأول والوجه الثاني على أن دليل المقصود بهم أهل البيت بتجي من خلال البحث نستنتجها احنا تمام. محصلها محصلة أن ما حد ادعى العصمة أجمع المخالفين كلهم أن ما في معصوم إجماع عندهم هذا ما في معصوم أبدا أبدا ما يكون إنسان معصوم. إذن فإذا كانت الآية تثبت العصمة ولم يدعيها إلا أهل البيت عليهم السلام فاستر فيهم لا في الأمور الطبيعية ما يقول معصوم يقول في الأمور التشريعية بس تبليغية أيه. هذا خلوه ما بين قوسين لكذا ليه فعلت تمام، وجه ثالث بيجيكم إن شاء الله. إذا عرفنا أن من هم الصادقون. شيء آخر من ابن عرفة، ما معنى الصدق؟ وياي صادقون ما معنى، وما هي دلالة الآية على العصمة؟ إذا عرفنا الصادقين وعرفنا معنى الصدق نبنى أثبت العصمة بثلاث صادقين. الصدق يأتي على معنيين. المعنى الأول المتعلق باللسان، يقول فلان صادق عن لسانه، وهذا هو الغالب لما يقول فلان صادق يعني هو يعني ما يكذب، هذا لا يكذب عن لسانه، هذا المتداول وهذا غير مراد في الآية. تفتوا دقة المعنى، ماذا الشيخ جابه ولا ما جابه، معنى جدا دقيق. بس الصيد فعلا من مجموعة من العلماء استنتجت المعنى الصدق يشير إلى أربعة أمور، يعني نقول هكذا، الصدق المتعلق بكل ما يتعلق بالإنسان. معنى هذا الكلام، معنى هذه الجملة في أربعة أمور، والصدق في اللسان، وصدق في الفعل، وصدق في التفكير، وصدق في القلب. كيف؟ صدق في اللسان واضح. الصادق المقصود في نفس الآية تمام هو الإنسان الذي لا كذب في لسانه أبدا، من بداية حياته إلى نهاية حياته ما كذب أصلا. دبنا ثبت هذا المعنى من خلال العصمة، إذا أثبتنا العصمة أثبتنا هذا المعنى. إذن في اللسان صدق تام، في الفعل اللي يسمون الجوارح هم بعد ما فيه، يعني في مشيته صادق، في حركة إيده صادق، في رأسه صادق، في نظرته صادق تمام، في سماعه صادق، في لمسه صادق، في شمه صادق، كل جوارحه صادقة. نعم، يعني لما يمشي المشي هذا لله مو للشيطان ولا للنزوة ولا لهوى ولا شيء، صادقة مطابقة له ليريد الله سبحانه وتعالى. هذا لولا صدق الخارجي الإلهي، يعني اللي يريد الله عز وجل في فعله مطابق للقانون الإلهي لحذافيره، في حركة إيده مطابق للي يريد الله، حركة رأسه، حركة فمه، حركة رجله، في كل شيء حركاته فهي موافقة للأمر الإلهي والنهي الإلهي. هذه العبارة مختصرة. تفكيره هم صادق بعد، يعني بعض الأحيان واحد يفكر هذا لا تفكيرهم تنظن، هذا مو صدق، هذا لا الصدق يعني طابق ما يريد الله، يعني خلي تفكيرك بهذا المستوى، خلي تفكيرك تمام في الله عز وجل وفي ما يريده الله، حتى الصور يعني الموجودة داخل ذهنه كلها بما يريده الله سبحانه وتعالى، زين كلها بما يريده الله. القلب هم بعد الحب، يعني الحب شعور صادق لازم يصير صدق، حب لله لو لا، فكل ما يشعر بقلب الإنسان يتأثر بقلب الإنسان جهة العاطفية كلها لله عز وجل. فلما يقول الصادقين، الصادق هو الإنسان الممتثل لما يريده الله مطلقا، في لسانه، في جوارحه، في جوانحه، في تفكيره، في قلبه، في كل شيء تمام، لأنه موضع قدوة، موضع قدوة كما سوف يأتي في الدليل. جميل، هذا جاوبنا على سؤالنا نحن من هم تمام مع نفسه. الآن كيف نثبت عصمتهم؟ أنا أذكر لكم ذي في الأمور بس أنا بقدم ذي حتى تصير أسرع للجواب على الذهن. أيوة. معنى الصادقين بمعنى هذا المعنى الثاني مو الأول. إيه هذولا من العصمة. إيه من اللي بيجي الآن؟ إذا أثبتنا أن الصادقين يعني المعصومين معصوم شنو؟ ما يخطأ. فلما تقول تفكيره خاطئ أنا معصوم. جوارحه خاطئة، جوانحه خاطئة، عدل ولا أفعاله خاطئة، أبصار مو معصوم. لأنه إذا خطأ في تفكيره يخطأ في فعله. لأن التفكير مقدم على الفعل. إذا كان الفعل مسبب عن سبب داخلي طبيعي هذا لولا أنا ما أتحرك إلا إذا صارت إشارة من داخل وياك لازم يصير داخل صادق. إذا كان قلبي في شيء مصادق إذا بينتج فعلي شيء معدل. ولهذا ليش الخطيب لما يحترض مثلا من داخل يتأثر لقاعد شيء صادق من داخل فيصير يأثر على الخارج شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي في الإنسان. شيء اللي داخل إذا تأثر يؤثر على اللي برا. يعني أنا الآن لو كلامي ده تمام ما الصدق قاعد أتكلم فرقة وصدق وصدق يعني أنا بوصل لكم وأنا بأفيدكم وكذا مليون في المئة قطعاً تتأثر. تأثر من كلامي من أسلوبي من كلامي من تفكيري من إنقائي قطعاً بمقدار ما تتأثر دلالة على صدقي. انتفت؟ حتى في قناعاتك شوف قناعاتك باللي ألقيه الآن قل مثلا شوف عنده مثلا قوة ما عنده قوة فيني ما استفدت فيني ما يعني ما أقنعني بمقدار ما تقتنع دلالة على صدقي. إذا صار صدقي 100% قطعا تقتنع ما فيه لأنه صادق مقدار النص تقتنع بالنص. وهذا هذا اللي يصير مقدار الصدق. ولهذا الفقيه كل ما حل أقنع صار عنده قناعات أكثر لأنه أدرك الواقع أكثر. هذه تحتاج إلى معرفة تحتاج إلى كذا. وهذا بيجي الآن إلينا من خلال الدليل في العصمة. كيف نثبت العصمة من خلال الآيات؟ من خلال 6 أمور. الأمر السادس طويل احتمال أخرى إليك يعني بس 5 الأمور بقررها إليك. زين على دليل الأول على عصمتهم من خلال الآية هو دليل الإطلاق قرر الفحن. الدليل الثاني هو دليل القبح للأمر يأمر بأمرين باتباع الصادقين وهناك شيء خطأ يصير قبيح قرر الفحل. فبادل لك إجماع الأدلة. الدليل الثالث لزوم اجتماع الضدين. الدليل الرابع حذف المتعلق. الدليل الخامس قوله اتقوا الله. وشفتها شفتها شلون حلها صار فائدة مهم معرفته. فعندنا تم الآن 5 أمور. السادس من خلال نفس الآيات. الآيات هي الصادقين. من هم الصادقين في القرآن؟ لما تتبع ما تجيب الصادقين تمام بتشوف أن هناك صفات كثيرة جدا حوز عليها. الصادق أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون دخلها في مواصفات. دي المواصفات لما نجمعها يتم لنا معنى العصمة. هذا اللي ذا وأقرا إليكم بعض التجميع يعني. خلنا الآن بس أريدكم تركزوا بعدين هذا ونوضح الأدلة إن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل حتى تبعدكم في الآية أنتم بعد مراجعين خلال أسبوع كامل في الكلام اللي قلته وتراجعوا آيات في التفاسير من التفاسير. أنا شفت أن صعوبة التفاسير كثير من الأدوة ما جاوبت لا صاحب الميزان ولا صاحب الأنثى ولا الصافي ولا شيخ محمد جاد المغنية ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. للكمال الكره من ايه فوان شيء كتابة العثمة ايه صحيح ما جاب كل الأسئلة ما جاب بعض الأمور اللي هو يريدها ايه ولا جاب كل الأدلة وانتوا راجعوا تمام راجعوا وبتشوفوا الدليل الأول هو دليل الإطلاق كيف نستفيد من الإطلاق عصمة أهل البيت عليهم السلام الإطلاق فيه عموم يا أيها الذين آمنوا دققوا ياي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين يعني في كل شيء تمام كونوا مع الصادقين في كل شيء ما حدد ما قيد شيء ابدا كونوا مع الصادقين في العبادات كونوا مع الصادقين في صلاة كونوا مع الصادقين في كذا كونوا فهو اطلق زين ما حدد شيء اصلا فنستفيد الإطلاق من كلمة كل فلو سأل نكون مع أهل البيت لو سأل سائل نكون مع أهل البيت في ماذا نقول في كل شيء ما حدث بيكم أنا أطلق هذا هذا إنهم وانس ولأن السديهم ما يقبلها هذه يكون مع الصادقين في كل شيء لأن في واحد أحيان طالع يقول كل ولدي أعلم من الإمام مهدي في كل شيء برنامج رسمي فهذا ما يقبلها ما يقبل قرآن هذا دلالة نحوية بلاغية أصولية قلنا نطوأ يواضح ما حدد لو كان يريد لقيه هذا لا حيث أنه ما قيد فإذا هو أطلق هذا واضح هذا زين الدليل الثاني دليل القبح كيف القبح ولعل يسموه دليل الإغراء والتغرير صحوة معنى أن الله أمرنا أن نكون معهم هذا فإذا كان فيهم شيء قبيح خطأ الخطأ قبيح يعني النسيان قبيح السهو قبيح هذا خطأ شو معنى نعم شمع. يعني بدل يشيل هذا الشيء على هذا ويشيل ده هذا الشيء على هذا والخطأ إيه ينبي مثلا يذكر ينبي يذكر لهم الآية قال لهم ترى نسيتنا هذا ولا يعني مو معنى مثلا لا يمكن يمكن سهو الخطأ بتحمل على القبيح هو الخطأ تمام أي خطأ تم قبيح يقبح منك أنت كإنسان مبلغ تبى تبلغ شدة تبى تبلغها تنسى مثلا يقول أنا أتعلم هذا ولا قبل لا تنسي فالنسيان والسهو والمعصية حسب ما ذكروا زين يعني الشيء اللي تموه خطأ قبيح فإذا كان يفعل شيء قبيح تمام الصادق صادقون يفعلون شيء قبيح يعني الله يغررنا بفعل القبيح لما قال اتبعوهم كونوا معهم فنكون معهم في القبيح وهذا قبيح التغرير بالقبح قبح والله عز وجل ثابت أنه لا يفعل الخطأ لو يفعل صار ناقص ما صار الله هذا هذا شيء واضح عند علماء العقائد كلهم تمام إذن لا يغرر الله عز وجل بالقبح لأنه لا يفعل القبح ولو كان الصادق فعل قبيح تمام لكان الله فعل القبيح انتبه هذا خلص هذا التدخل، فاللي ما تسلمون بأن الله لا يفعل القدير. ثلاثة، لسوم اجتماع الضدين، بيان الضدين، عندنا أمر وعندنا نهي. الأمر مثلا وجوب كمثال، النهي حرمة. لو كان الصادق يفعل الحرمة المعطية مثلا عدل، والله أمرنا باتباعه، إذن يجب اتباعه لأن الله أمرنا، فيصير يجب كونوا، يعني يجب اتباع ولو عقلا، يجب عليكم تتبعوا صادقين عدل. ومن جهة ثانية يقول هذا حرام، اللي سواه حرام، لا تفعلوا الحرام. فالله عز وجل يأمر وينهى، يأمرنا أن نكون معهم وينهانا أن لا نكون معهم، فوائد المحرم. توضيح أكثر، نفرض جدلا أن الصادقين فعلوا هذا الفعل المحرم، هذا الفعل المحرم، الله من هناك نكون معهم، يعني في هذا محرم. ومن جهة أخرى لا تفعلوا هذا المحرم، فهو يأمر وينهى في نفس الوقت، فيصير اجتماع ضدين، اجتماع ضدين مستحيل. إذا قطعا الله هذا الأولى ما نهانا، يعني إذا رفعنا الحرمة بقى الأمر فقط، إذا أمرنا، فإذا هذا الأمر اللي أمرنا لازم يصير كله صحيح، ما في معصية قطعا، لأنه ينافي الأمر. خلينا بعد نتنزل شوي، أن النهي مو في الحرمة ملازمة، في الحرمة يمكن في مكروه، في أمر قبيح نفس الكلام هو الكلام، وهو أمرنا باتباعه ونهانا عن فعل القبيح. فلو كان يفعل القبيح ويفعلون المعصيات وإن كانت مكروهة مثلا التي يذمها العقلاء ويذمها الشارع تمام ويذمها الأنبياء، لكان يجتمع ضدين أمرنا نهي وإن كان صغير، وهي مجرى لكل القبائح حتى مخالفة الأولى نثبتها أيضا، لأن لا ينبغي نقول مفروض هذا لا، والله أمرنا بهذا الغير المفروض، إيه اتبعوهم في هذا المفروض. يخرج الأنبياء، ها؟ يخرج الأنبياء طبعا بالدليل، لا يخرج الأنبياء من الآية، يخرج الأنبياء صحيح من الآية يخرج. عرفنا الدليل الرابع، أنا طبعا سريع الآن أجيبه فأنتم تعقلوا، حذف المتعلق. كيف يعني حذف المتعلق؟ لما تقول ذهب محمد إلى وتسكت، تقول متعلق الذهاب وين؟ سوق. معدل ذهب محمد إلى سوق، يقول إلى السوق متعلق بذهب، ما يقول علماء الجار المجرور لازم يتعلق شيء إلى وين رايح السوق؟ هذا لا لغاية، لا لغاية، احنا ما نسأل عن الغاية، نسأل عن الذهاب وين؟ يقول إلى السوق. فيقولوا إلى السوق ما لك هواء، لازم من شيء قبل هم الذهاب هني بعد. كونوا مع الصادقين في ماذا؟ في شيء متعلق محذوف، كونوا مع الصادقين في الدين، كونوا مع الصادقين في الشريعة، كونوا مع الصادقين في كل شيء، هذه كل شيء محذوفة، فمحذف المتعلق، حذف المتعلق يدل على العموم مو إطلاق ده. الفار الإطلاق من نفس الله، من حق الله، من الصادقين نفسها، كلمة الصادقين تدل على الإطلاق والعموم. يقول والعموم من نفس حذف المتعلق، استفدنا العموم، هم يقولوا العلماء علماء الأصول أن حذف المتعلق في العموم. زين فرق الأثر الحين ما بين الإطلاق والعموم؟ ما في فرق في النتيجة أصلا، الفرق في السبب في البداية في الاقتضاء كطريق، أن الإطلاق يستفيد من نفس النص، أن العموم يستفيد من حذف المتعلق. انتبهت أبو جاسم؟ حذف المتعلق يفيد العموم. الصادقين يقول نفس الصادقين بحد ذاته دل على العموم. الصادقين عموم من الألف والنا دل على العموم، يعني للتعريف، تعريف بكل شيء. درس الدليل الخامس والأخير ونقف ما شاء الله المفروض أن علم مبارح. قولوا اتقوا الله، أمرهم بالتقوى، وهذا نخليه لأن نحتاج أولا ليش جاب التقوى ثم نجعل دليل حتى نجاوب على السؤال، تمام، ونجعل جواب للعثمان ونجيب الدليل السابق إن شاء الله.